ولو تلحظوا أن هذه المضامين اشتملت على حق الله وعلى حقوق عباد الله وعلى الحكم والفصل بين الناس. والفقه يدل على سماحة هذه الشريعة وعلى يسرها وعلى تعاطيها لمناحي الحياة كلها. ولهذا في الفقه أحكام الفرائض، وهذه تتعلق بأحكام الأموات، كل هذا يدل على عظم هذه الشريعة وعلى يسرها وعلى سماحتها، وتحقق قول الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. البيع والبيوع من أعظم ما يحتاج إليه الناس لقوام حياتهم، فلهذا نظمته الشريعة وأبانت حلاله من حرامه، وأبانت المشتبه فيه ليزول الاشتباه والالتباس، ويتمحض الحق ويتبين الباطل. والأصل في البيع قول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا في هذه الآية قسيم للبيع، ولهذا كان عمل أكثر السلف على أن الربا يشمل الربا المعين ويشمل البيوع المنهي عنها، فأدخلوا في الربا النجش، وأدخلوا فيه التدابر وبيع ما لا يملك الإنسان في أنواع من البيوع المنهي عنها، ويستأنسون بالحديث المروي وإن كان فيه ضعف: الربا 74 بابا، وفي رواية: 40 بابا، أهونها أو أيسرها كأن يطأ الرجل أمه. فإنه في الآية جعل الله الربا قسيما للبيع، فدلت على أن البيع هو المباح، وأن كل ما حرم من سائر العقود فهو قسيم لهذا البيع. والبيع مما يحتاج إليه الناس، لأن البيع يشمل الشراء، إذ لا بيع إلا بشراء، يحتاج إليه الناس لقوام حياته. ولهذا يمكن أن يقال إن حاجة الناس للبيع بتعددها ربما أكثر من حاجاتهم لماذا؟ للوضوء، لقوام حياتهم على هذا البيع وانتفاعهم به. ولهذا تأمل فيما تبيع وتشتري أنت أو غيرك، تجده يتكرر في اليوم مرات كثيرة، مما دل على مشروعية البيع مما جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أخرجاه في الصحيحين. وقد باع عليه الصلاة والسلام واشترى وساوم واسترهن كما سيأتي، وأقر البيع لأن الحاجة داعية إليه. والإجماع منعقد بين العلماء على حل البيع وجوازه، ومستند الإجماع، إذ لا إجماع إلا بمستند، ما مستنده؟ دليل من كتاب أو سنة. وأحيانا يكون مستند الإجماع دليل ظني الدلالة، فينعقد الإجماع فيكون هو الدليل المعين لهذا الدليل الذي هو ظني الدلالة. وقد يقوم الإجماع على دليل فيه ضعف، فلا يكون هذا المستند بضعفه مبطلا للإجماع. ولهذا أجمع العلماء على أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، مع أن الحديث رواه البيهقي وغيره فيه ضعف: كل قرض جر منفعة فهو ربا، لأنه يروى مرفوعا والأشبه فيه أنه موقوف، لكن انعقاد الإجماع أثبت لهذه القاعدة حكمها. وجاء في الحديث، وهذا من النوع الأول فيما هو ظني الدلالة، جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر، حمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر الدجال فخفض فيه ورفع، فلما راح إليه الصحابة رأى وجوههم متغيرة. قبل ذلك قال: ما من نبي إلا وأنذره قومه، ألا وإني أنذركموه، وعن مسواك فيه، ألا إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. أخذ العلماء من هذه الجملة وإن ربكم ليس بأعور الإجماع على أن الله له عينان ثنتان كريمتان عظيمتان لائقتان به لا تشبهان أعين المخلوقين. لم يجمع على أن الله له عين واحدة أو ثلاث، وإنما عينان ثنتان كما تليق بعظمته وجلاله. أخذوها من هذا المستند، وإن كان في دلالته فيه استدلال: ألا إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. فانعقد الإجماع على حل البيع. البيع في أصله أنه حلال إلا ما جاء التحريم فيه، كما سيأتي أن من أنواع البيوع المحرمة بيوع الربا، وسيعقد له الماتن بابا. البيع ما هو؟ أصل البيع من المعاوضة، إذا مد البائع باعه، مد باعه ليسلم السلعة، ومد المشتري باعه أي يده ليسلم الثمن، فسمي البيع من هذه الحالة، من مد المتبايعين كل منهما يده وباعه، فسمي البيع بيعا. البيع في اصطلاح العلماء مبادلة مال أو منفعة مباحة بمثل أحدهما مع التأبيد غير ربا أو قرض. هذا منصوص صاحب الزاد الشيخ شرف الدين الحجاوي: مبادلة مال أو منفعة. مال أي ما يتمول، باع حذاء ثوبا سيارة ذهبا، أو منفعة أذن له بأن يمر في أرضه مقابل أجرة، حمل متاعه مقابل أجرة، هذه منفعة بمثل أحدهما، إما بالمال مال بمال أو مال بمنفعة مع التأبيد، لأن البيع ليس مؤقتا، حتى التأجير يؤجر هذه المدة، يؤجر منفعتها غير ربا أو قرض. الربا فيه مبادلة مال بمال لكنه محرم، والقرض سيأتينا أنه يحرم بيع القرض، لأن بيع القرض ضرب من ضروب الربا. قال: وينعقد أي البيع لا هزلا. الهزل هو المزح والاستخفاف، إذن ينعقد بغير الهزال، لأن الهزال عندهم هو ما لا يقصد حقيقته. ينعقد هذا البيع بماذا؟ بالقول الدال على البيع والشراء وبالمعاطات. وهذا فيه أن هذا العقد، عقد البيع وعقد الشراء، ينعقد بالقول الدال عليه على البيع والشراء، وينعقد بالفعل. ولشيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في العقود عموما، العقود تشمل البيع والشراء بأنواعها والإجارة والقرض والصلح والوكالة إلى عقد النكاح، أن العقود كلها تصلح بكل قول أو فعل يدل عليها، ولا يلزم أن تكون باللغة العربية، بعتك وأن يقول اشتريت، وهذا هو الصحيح. وتقرير شيخ الإسلام ابن تيمية طبع بمسمى لم يسمه به شيخ الإسلام، سموها نظرية العقود. شيخ الإسلام ما عنده هذه الاصطلاحات الفلسفية، نظرية كذا ونظرية كذا، قرر فيها رحمه الله أن العقود بين الناس تصلح بكل قول أو فعل يدل عليها، بكل قول أو فعل يدل عليها، ولا يلزم ذلك أن يكون باللغة العربية، إنما الذي يكون باللغة العربية العبادات المحضة لا يجوز أن يقرأ سورة الفاتحة بترجمتها أو يقرأ القرآن في الصلاة بترجمته، لا بد باللفظ الشرعي الوارد بالقول الدال على البيع والشراء. يقول بعته، قال اشتريت، وهذه المسمات بالإيجاب والقبول. والإيجاب والقبول يكون بالبيع ويكون بماذا؟ بعقد النكاح. فيقول ولي المرأة زوجتك موليتي فلانة، ويقول الزوج أو وكيله قبلت هذا الزواج. وهذا يصح باللغة العربية أو يصح بأي لغة من لغات الناس، أو بالمعاطاة، وهذا القول أو الفعل الدال على البيع. بالمعاطاة كأعطني بهذا خبزا، فيعطيه ما يرضيه، يعطيه ريال ويعطيه مقابله 4 أرغفة، لأن يعني عرفنا الآن 4 أرغفة، أو يعطيه ريال ويعطيه 8 حبات إيش صامولي، هذا العرف. يمكن يجي وقت لا، الريال في صاموليتين ثنتين، مع أن الريال الآن فيه رغيف واحد من التمييز. هذه المناولة دالة على البيع، إذن دل البيع بماذا؟ بالفعل الدال عليه. والسبب في ذلك أن العقود كالبيع ينعقد باللفظ وبالفعل، لأن الشريعة جاءت بذلك وعلقت عليه الأحكام، ولم تبين الشريعة كيفية محددة للبيع، فبقي الأمر على عمومه وإبهامه. وفي هذا سعة للنفس. تخيلوا لو أنه جاء في الشريعة أن البيع لا يصح إلا بأن يقول القائل، أن يقول البائع بعتك، وأن يقول المشتري اشتريت، تضيق مع ذلك أحوال الناس وتعاملاتهم. ولكن من لطف الله بنا ويسر شريعتنا أنها أقرت البيع بكل فعل أو قول دال عليه، يدل عليه، لأن هذا مما يكثر التعامل به وتعم به البلوى، فجاءت الشريعة بماذا؟ باليسر والسماحة فيه. وكان الصحابة يتبايعون ولم يشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صيغة محددة. هذا البيع ليكون صحيحا شرعيا في دائرة الحلال الذي أحله الله لا بد له من 7 شروط، لا بد من تضافر 7 شروط ليكون هذا البيع حلالا. وهذه الشروط مستمدة من أدلة الشرع، الكتاب والسنة، ومستمدة من عمل الصحابة الذين طبقوا هذا الشرع، فنزل الشرع في تطبيقهم له وعملهم به، ولم يأتي ما يمنع من عملهم به إلا ما دلت عليه الشريعة. البيع له 7 شروط، وسيأتينا بالسلم، وهو نوع من أنواع البيوع، أن له 7 شروط أخرى. كم صار المجموع؟ 14 شرطا للسلم. شروط البيع 7 إضافة إلى شروط السلم 7. الشرط الأول، ولهذا قال الشيخ وشروطه 7، أحدها الرضا. الرضا ممن؟ من كل من المتبايعين، من البائع ومن المشتري. والرضا يعرف رضاه بماذا؟ بفعله وبقوله. فالأصل الرضا إلا أن يحتف به الغصب، إما من جهة البائع أو من جهة المشتري. ودليل هذا الشرط قول الله جل وعلا في النهي عن أكل المال بين الناس، قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فنهى عن أكل المال إلا أن يكون تجارة، والتجارة هي البيع والشراء. قال عن تراض منكم، أي ممن؟ من هؤلاء المتبايعين أو المتبايعين. والتجارة هي أصل البيع، لكنها ليست كل البيع، ليست كل البيع تجارة، حل محل التجارة الآن ما يسمى عند الناس بالاستثمار، والاستثمار في معناها الاصطلاحي هو التجارة، لكن يشمل في معناه العام التجارة وغير التجارة، كمن يستثمر في ولده تربيتهم، يستثمر في طلابه، فهذا استثمار، لكن ليس هو المعني هاهنا. ومن دلائل هذا الشرط من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. فأخرج التراضي ماذا؟ بيع المكره وبيع الغصب، ويأتينا بيع التلجئة وهو ظرف استثنائي عن هذا البيع. قال: فلا يصح بيع المكره بغير حق. المكره لا يصح بيعه لأنه غير راضي إلا إذا كان الإكراه بحق، مثل ماذا؟ أن يكره الحاكم الشرعي القاضي أو الأمير المديون على أن يبيع من عقاره ليسدد ديونه، فهذا إكراه لكنه إكراه بحق. الذي يخرج عن هذا هو الإكراه بماذا؟ بغير وجه حق. الشرط الثاني الرشد، ويقال الرشد، والأمر فيهما سهل لأنها الرشد والرشد كلاهما مصدران لرشد، يرشد رشدا ورشدا. والرشد أو الرشد يقابل السفه، يقابل السفه، ومعنى الرشد والرشد أن يكون البائع أو المشتري رشيدا، أن يعرف يتصرف، لا يكون مجنونا، لأن المجنون غير رشيد، وكذلك السفيه سيء التصرف. فيكون العاقد بالبيع أو العاقد بالشراء ممن هو جائز التصرف. لماذا؟ لأن الراشد هو الذي يعتبر له الرضا سواء كان بائعا أو مشتريا، أما المجنون فغير راشد وبالتالي لا يعتبر رضاه، فرضاه عندئذ غير معتبر. ولهذا قال: فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما. إذا أطلق العلماء البيع لا يصح بيع فلان يشمل بيعه وشراؤه، أي أخذه وإعطاؤه، لا يصح بيع المميز، دلالة على أن الرشد متعلقة بالبلوغ. لو تكسرون المكيف ولا تكسرون عنا. فلا يصح بيع المميز، المميز هو الطفل الذي لم يبلغ لكنه يميز بين النافع والضار، وهو من جاوز في الغالب 7 سنين ولم يبلغ، تصرفه في البيع والشراء جائز. فلا يصح بيع المميز أو بيع السفيه، السفيه وإن كان بالغا لكن لا يحسن التصرف، ما لم يأذن وليهما أي ببيعه أو بشرائه. واستدلوا لهذا الشرط بقول الله جل وعلا في أول النساء: وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشدا. إن آنستم من هذا اليتيم أي الصغير قبل البلوغ رشدا فادفعوا إليهم أمواله، دل على أنه إذا لم يرشد لا يدفع إليه المال لمصلحته لئلا يضيع هذا المال. ومما يدل على ذلك أن أبا الدرداء رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من صبي عصفورا فأرسله، لما اشترى من هذا الصبي العصفور أخذ العصفور وأطلقه، والصبي غير راشد، لكن لما كان مميزا أجاز له ذلك. والوقت الآن وقت صيد، وقت الصفري، ولهذا لو تشتري من الصائدين صيدا يجوز لك ذلك حتى لو كانوا صغارا، شرط أن يكونوا مميزين يجتمع فيهم الرشد الذي به القبول والبيع وهو التراضي. الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا، أي ما فيه منفعة، مالا أي متمولا، وسواء كان المبيع نقدا كمن يبيع الريالات بالدنانير أو بالجنيهات، وهذه مسألة الصرف التي ستأتيكم إن شاء الله تفصيلا، أو يبيع الثياب بالنقود، ثياب هذا مال متمول ينتفع به، أو يبيع سيارة مركوبا، أو يبيع مأكولا يجوز أكله وشربه. كون المبيع مالا وهو ما فيه المنفعة المباحة، ومثل له بالمشروب والمأكول والملبوس والمركوب والمسكون وهو العقار وبيع العبيد، وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي قول الله جل وعلا وأحل الله البيع. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر بن عبد الله ماذا؟ بعيره في غزوة بني المصطلق، غزوة المريسيع، اشترى منه البعير، فالبعير مركوبا، واشترى عليه الصلاة والسلام من الأعراب فرسا كما أخرجه أهل السنن، ووكل عروة أن يشتري له شاة كما في البخاري، وباع عليه الصلاة والسلام العبد المدبر، ثم أوفى غرماء صاحب العبد من ماذا؟ من قيمته، واشترى عليه الصلاة والسلام حلس وهو الشداد الذي يوضع على ظهر البعير وما فيه من الأقتاب وما فيه من المتاع، وأقر الصحابة على البيع، بيع هذه الأشياء. إذن لابد أن يكون المبيع مالا، وش يخرج من هذا؟ أن يبيع ما ليس مال، كأن يبيع سم، هذا لا يجوز إلا إذا كان يستخدم لقتل المؤذيات، أو يبيع خمر لأن الخمر لا منفعة فيه بل فيه مضرة، ولهذا لعن صلى الله عليه وسلم في الخمرة كم؟ 10، بائعها ومشتريها فهما ملعونان بلعنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحاملها والمحمولة إليه، وعاصرها ومعتصرها. ومما لا منفعة فيه الكلب، فإن الكلب يحرم بيعه مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي مسعود الذي رواه السبعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن ما يعطى الكاهن لأجل كهانته، هذا حرام لأن هذا لا منفعة فيه بل مضرته على الدين ظاهرة، مضرته على الدين ظاهرة. قال ومهر البغي، ما تعطى المرأة البغي مقابل الزنا بها، وحلوان الكاهن. المذهب أن بيع الكلب حرام مطلقا، والصحيح في هذا التفصيل، لأنهم ذكروا أن المبيع كون المبيع مالا أي ما فيه منفعة مباحة، الكلب فيه منفعة مباحة وهو تدريبه وتعليمه، ولهذا لا يحصى ما في بيع الكلاب المدربة إلى جهة الاختصاص من المنافع، خصوصا في مكافحة المخدرات والمفجرات، فإن هذه الكلاب أثبتت قدرة عجيبة وفائقة في كشفها أشد من الآلات، وهذا أمر ملموس ومحسوس. ومن لطيف ما يذكر ما أخبرني به أحد موظف الجمارك، أنهم لما استعانوا بالكلاب المدربة ويشترونها بالمبالغ الطائلة 60,000 70,000 إلى 100,000 ريال، قالوا كنا في أحد المنافذ الكبيرة الشهيرة إلى بلدنا نفتش بواسطة الكلاب شحنة، الكلب المدرب في التفجير يختلف عن الكلب المدرب للمخدرات، الكلب المدرب للتفجير إذا اكتشف القنبلة ربض على رجليه، أما الكلب المدرب عزكم الله والحاضرين والدرس ما هو بالكلاب، لكن هذه على استطراد، المدربة للمخدرات إذا استحست من الجهة التي فيها المخدرات هجمت عليها مع النباح. يقول نزلنا في الساحة، ساحة التفتيش، وهي ساحة واسعة فيها الشاحنات والناقلات بمختلف أنواع البضائع، والكلب يدور عليها، كلاب المخدرات. يقول فهب الهواء من جهة بعيدة فوقف الكلب، فاستحس سائسه بوقوفه، ثم رفع رأسه يتحسس بالهواء فأطلقه سائسه، قال فذهب يركض إلى شحنة خرسانه فأصبح ينبح عندها، وهي بعيدة عن مكان التفتيش بنحو 400 متر. قال فجئنا فتشناها وكسرناها وإذا فيها المخدرات المهربة في وسطها. هذه الكلاب المنفعة هنا منها ظاهرة، ولهذا خرجت عن هذا القيد المطلق، لأنها لا يجوز بيعها، لأن المناط عندهم ما لا منفعة فيه مباحة، ومنفعة المخدرات في اكتشافها والمفجرات في فضحها من أنفع المنافع لما فيها من حفظ ماذا؟ العقل، وحفظ المال، وحفظ النفس، وهذه يترتب عليها حفظ الدين. ولما جاء في حديث جابر عند الجماعة أيضا أن الله حرم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حرم بيع الخمر لا منفعة فيها مباحة. فالخمر إن تحولت بنفسها من كونها خمر إلى خل جاز بيع الخل، والمبيع خلا، المبيع خل وليس خمر، أما إن حولها بنفسه فلا تصح. وحرم بيع الميتة، فالميتة لا يجوز بيعها، وسبق لنا مسألة جلد الميتة وش حكمه، هذه مرت علينا في كتاب الطهارة في باب الآنية، جلد الميتة إذا دبغ فإنه طاهر ويجوز بيعه، لعموم حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. قال والخنزير إذا لا منفعة مباحة فيه. والأصنام لا يجوز بيعها مطلقا، ولو كانت تعتبر عند بعض الناس آثارا أو تحفا أو أنتيكات، لا يجوز بيع الأصنام، والحالة هذه لا يجوز بيع الأصنام. الشرط الرابع، إذن الشرط الأول الرضا، الشرط الثاني ماذا؟ الرشد أو الرشد. الشرط الثالث كون المبيع مالا أي ما فيه منفعة مباحة. الشرط الرابع أن يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد أو مأذونا له فيه، وهذا المعبر عنه عند الفقهاء بقولهم أن يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد ملكا مستقرا أو مأذونا له فيه، يعني أن يكون البائع مالك لهذه السلعة والمشتري مالك لهذا المال وقت العقد، عقد البيع، قد يملكه بالأمس ثم يضيع أو يشرد، العبرة بملكه المستقر متى وقت العقد، أو يكون مأذونا له فيه كإذن الأبي لابنه الصغير بالبيع. ما زال الناس يضعون أولادهم إن يضعون أولادهم في محلاتهم يبيعون ويشترون عنهم، إذن لا بد أن يكون البائع مالكا للسلعة في وقت العقد أو مأذونا له فيه، يدخل في المأذون إذن ولي الصبي ولي السبيه في البيع والشراء، ويدخل فيه أيضا إذن الوكيل، وكيل الصغير له بالبيع، هذا مأذون له فيه. كذلك ناظر الوقف يجوز أن يبيع من غلته، ودليل ذلك ما رواه الخمسة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبع ما ليس عندك، فدل على أنه إذا باع ما ليس عنده فالبيع محرم، وبالتالي يكون البيع صحيح. ولا يجوز أن يبيع الإنسان ما ليس عنده إلا في حالة محددة حددها الشارع، كأن يبيع موصوفا في الذمة، ويدخل فيه الآن في العروف في العرف المعاصر ما يسمى بعقود الاستحسان، عقود الاستصلاح والاستصناع، عقود الاستصناع والاستصلاح، عقود الصيانة، تتفق جهة مع شركة صيانة على أنه ما خرب واحتاج إلى صيانة يصونونه، وفيه مبلغ مقطوع، هذا جائز. عقود الاستصناع، يصنع له سفينة أو سيارة وطيارة وعمارة، فهذا يجوز فيها إذا كانت موصوفة بالذمة. قال: فلا يصح بيع الفضول ولو أجيز بعد. ما هو بيع الفضول؟ أن يبيع ما من لم يؤذن له بالبيع. مذهب الحنابلة والشافعية أنه لا يصح بيع الفضول، أي الملقوف. فضولي هو الذي باع ما لم يؤذن ببيعه، يعني ملقوف كمتلقف، ولو أجيز له أجيز البيع بعد، هذا في المذهب. القول الثاني أنه يجوز بيع الفضول إذا أذن فيه من جهة البائع أو من جهة المشتري. طيب، إذا باع سلعة وصاحبها ساكت، هذا يدخل في أنه باع ما لا يملك أو باع بغير إذنه، إلا أن يعلم من سكوته الموافقة، يعلم من سكوته ماذا؟ الموافقة. الشرط الخامس: القدرة على تسليم المبيع. فإن كان المبيع لا يمكن تسليمه أو لا يقدر على تسليمه، باع طيرا لكن الطير هذا هارب، باع سمكا في الماء ولا يقدر على تسليمه، لا يصح البيع، لأن هذا يدخل في الغرر ويدخل في الخداع ويدخل في أكل أموال الناس بغير وجه حق، ولو رضيه المشتري، لأن الشريعة تضبط بذلك التعاملات. أو يبيع عبدا آبقا أي هارب، فهذا لا يجوز، لأنه إن بنى على الغرر. قال الخامس: القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق أي الهارب والشارد ولو لقادر على تحصيلهما، ولو إشارة للخلاف في المذهب القوي، الخلاف إذا كان في المذهب قويا أشار إليه بلو، وإذا كان الخلاف في المذهب ضعيفا أشار إليه بحتى. دليله ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره حديث أبي سعيد رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء العبد وهو آبق أي هارب. ولحديث أبي هريرة في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والغرر كل ما تردد بين أمرين ليس هو ظاهر في أحد هذين الأمرين. هذا الشرط الخامس، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. خرج من هذا ما كان موصوفا في الذمة، ما كان موصوفا في الذمة كما سيأتي إن شاء الله، فهذا مما يجوز في البيع المقدور في المقدور على تسليمه، وكذلك ما سبق في عقود الاستصناع وعقود الاستصلاح إذا لم يكن فيها غرر أو غبن، والغبن الفاحش، أما الغبن اليسير هذا يتسامح فيه. الشرط السادس معرفة الثمن والمثمن. يشترط في صحة البيع أن يعرف الثمن بكم باع، وأن يعرف المثمن أن تعرف البضاعة، لأنه جهل الثمن أو جهل المثمن فيه الغرر، والغرر مفضي إلى ماذا؟ إلى الخصومات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. طيب كيف تكون المعرفة؟ إما بالوصف، فيقول أبيعك السيارة الفلانية موديل كذا لون كذا صفاتها كذا وكذا، فإذا عرفت بالوصف صح ذلك، والوصف الذي يكفي هنا ما جاز في السلم إن كان معدودا بعدده وإن كان موزونا بوزنه، أو بالمشاهدة حال العقد أو قبله بيسير. أبيعك هذه السيارة أو أبيعك السيارة اللي شفتها معي أمس، فهذا يدخل في المشاهدة سواء وقت العقد أو قبله، لأن المشاهدة للمبيع قبل العقد أو وقت العقد تزيل الغرر، إلا إذا قال أبيعك هذه السيارة على أنها كوم حديد أي لا أضمن خرابها، فهذا غير صحيح، لأنه سيأتينا أنه يجوز في حال البيع خيار الغبن وخيار العيب، فهذا ما يكون الآن في معارض السيارات، قال أبيع كوم حديد عند الحراج على السيارة، هذا ليس بصحيح إلا في السكراب في الخردة، يجوز أن يشتري السلعة أو السلعة لأنها كوم حديد، أنها خردة أو سكراب. ولهذا إذا تبين للمشتري أو تبين للبائع أنه مغبون في بيعه فإن البيع عندئذ بالخيار، إما أن يبطل أو أن يرد عليه أرش الغبن بحسبه كما سيأتي إن شاء الله في باب الخيار. الشرط السابع والأخير من شروط البيع أن يكون البيع منجزا لا معلقا، فإن كان معلقا لم يصح لوجود الغرر، ومثل لها بمثالين، كبعتك إذا جاء رأس الشهر، أبيعك هذه السلعة عند رأس الشهر ما انعقد البيع لأن هذا غير منجز بل بيع معلق، أو يقول أبيعك السيارة إذا جاء ولدي من السفر ونحن لا نعلم متى سيأتي، أو يقول أبيعك هذا الأرض إذا جاء شريكي من السفر، هذا البيع المعلق. فالأصل أنه لا يجوز إلا في حالات استثنائية ذكرها الفقهاء، أو يقول أبيعك إن رضي فلان، وحنا ما أدرانا برضا فلان بهذا البيع أو عدم رضا، هذا البيع المعلق، ورضا فلان لما كان غير معروف به صار البيع بيع غرر. والسبب في ذلك أنه لا بد من التنجيز لأن البيع عقد معاوضة، فلا يجوز أن يعلق على شرط مستقبل، مثل النكاح، ما يقول رضيت أن أزوجك بشرط أن يقدم ابني فلان، هذا لا يصح في عقد النكاح، لكن يجوز أن يقول بعت وقبلت إن شاء الله، لأن كلمة إن شاء الله ليست من باب التعليق وإنما من باب التبرك بها وتعليق الأمل المستقبلي عليها. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال: ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه. هذا كأن يقول: بعتك هذا العبد وبعتك هذا الثوب، صح البيع في المعلوم بقسطه ولم يصح في المجهول، ولم يصح في المجهول، إنما لا بد أن يكون المبيع معلوما، صح في المعلوم بقسطه من الثمن، يعني بالجزء الذي عرف، فإن كان نصفه معلوم نصف مجهول صح البيع في النصف إذا كان المبيع مما يتنصف. إن تعذر معرفة المجهول فالبيع باطل، أو لم يبين ثمن المجهول القسط المجهول فالبيع باطل. مثل ماذا؟ يقول: أبيعك هذه الناقة وما في بطنها بكم؟ 100,000. الناس الآن في الإبل لما بلوا بالمزاينات يبيعونها بالأثمان إيش؟ الباهظة. يقول: عندي بكرة طيبة، وهي معروفة في ظاهرها أنها طيبة، وقد أضربها الفحل الفلاني، فحل آل فلان، وهو طيب، إنتاجه إنتاج طيب، لكن ما يدرى هذا الحمل هو ذكر أو أنثى، هو طيب مثل الفحل ولا ما يكون طيب. فهنا عندنا بيع مجهول وبيع معلوم، المعلوم هذه البكرة والمجهول ما في بطنها، صح في المجهول صح في المعلوم بقسطه وفي المجهول لم يصح. ظاهر هذا، وهذا كثير عند إخواننا أهل الإبل لما درج فيهم الريال وأصبحوا يتفاخرون فيها في رقابها وفي سابلتها وفي آذانها وفي رأسها وفي عيونها وفي غاربها وفي عمرها أي جسمها، فأصبحوا يعني يبالغون في أثمانها. تأتي عند هذا المشتري بكرة طيبة وقد أضربها فحل طيب عنده، فيؤمل ويرجو أن يكون إنتاجه كهذا الفحل، ما يرمي به أي من إنتاجه يكون مثل أبيه، فهذا الحمل لا ندري عنه، قد يحيا وقد يموت، قد يكون طيبا وقد يكون رديئا، فهذا في بيع المجهول، بيع المجهول باطل كله بكل حال. وهذا في بيع المجهول يقول صاحب الشرح الكبير رحمه الله: لا أعلم في هذا خلافا، لأن بيع المجهول لا يصح. واستثنى من العلماء المعاصرون من بيع المجهول ما يسمى بعقود الاستصناع وعقود الاستصلاح، عقود الصيانة وعقود الإنشاءات، لأن المعلومة منها أغلبي وليس كلي، فيصح بهذا المعنى. هذه يا أخواني هي شروط البيع، طبقها أنت في ما تشتريه كثيرا، أنت تصب بنزين طبق شروط هذه فيها، فالبنزين مباح ولا غير مباح؟ مباح، لكن ليس شربه أو شمه، وإنما استخدامه وقود، وهو من بيع راضي مأذون فيه مقدور على تسليمه، طبق الشروط السبعة كلها، وأنه ماذا؟ الثمن فيه معلوم، اللتر بكذا، وأنه منجز، تصب تبيع البنزين ويصب لك بالحال أو تحمله معك، وأن المبيع مالا أي منفعته مباحة، لكن يجوز تبيع البنزين على من يشفطه من هؤلاء السفهاء والشباب المجرمين؟ لا. كذلك العنب والتمر والشعير لا يجوز أن تبيعه على من يتخذه خمرا، وأن يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد وقادر على تسليمه. وهكذا طبقوها حتى في شراء الخبز، خبز من الخباز، طبقوا شروط السبعة كلها تجدونها متضافرة. فأن يكون البائع الرضا موجود من البائع والمشتري، الرشد موجود، المبيع مالا أي مباحا في منفعته، المبيع مملوك للبائع وقتها البيع، مقدور على تسليمه، كذلك الثمن فيه معلوم والمثمن معلوم، والبيع منجز أي غير معلق. نعم. فصل. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق، ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، ولا بيع لا يعتق عليه، لا يعتق عليه، نعم، لا يعتق عليه، ولا بيع على بيع المسلم، كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، ولا شراء عليه، كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح، وبيع المصحف والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام، ويصح العقد، ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد، ويضمن هو وزيادته كمغصوب. هذا الفصل في موانع تمنع من صحة البيع. قال ويحرم، والتحريم معناه التأثيم، معنى قول الفقهاء ويحرم أي ويأثم. ولا يصح جمع مع الإثم عدم صحة البيع. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، عندهم البيع والشراء في المسجد حرام والبيع غير صحيح. إذن فيه أمران: تحريم الذي يفيد الإثم، وعدم صحة البيع. ودليل ذلك أن الأعرابي الذي دخل المسجد فبال في طائفة منه، فهاج عليه الصحابة ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، قال في الحديث: إن هذه المساجد إنما هي للصلاة وقراءة القرآن والذكر، لم تبنى لغير ذلك. فأخذ الفقهاء منها تحريم البيع والشراء بالمسجد، ولم يحرموا إيفاء الديون في المسجد ولا استيفاء الحقوق في المساجد. ولما جاء في الحديث عند الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، أو لا أربح الله بضاعتك. والصحيح أن البيع في المسجد مكروه، مكروه، لكن يأثم صاحبه، يعني البيع منعقد لكن مع الإثم. ونحن صيانة للمساجد وحفظا لقدسيتها نمنع من البيع والشراء فيها. يجلس اثنان في المسجد يتبايعان، هذا إثم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من رأيتموه يبتاع أو يبيع في المسجد فقول: لا أربح الله تجارتك. كذلك الذي يسأل في المسجد عن ضالته: يا من عين ثوبي أو بشتي أو الشيء الفلاني، وش يقال له؟ لا رد الله، لا رد الله ضالتك، ضالتك. فأخذوا منه أن البيع بنفسه صحيح لكن مع الإثم. وهذا هو الأظهر، لكن صيانة للمساجد نمنع من البيع فيها. ولهذا الناس في الاعتكاف يبقى في المسجد أياما فيحتاج إلى طعام، يحتاج إلى ملابس يغسلها، نقول لا تتبايع في المسجد، اخرج خارج المسجد وبع واشتري، وهذا من الخروج لحاجتك. لا يجوز البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر. الجمعة لها نداءان، النداء الأول وهو لما كثر الناس في عهد عثمان، رأى أن ينادى للجمعة نداء أول يجمع الناس ويرد الغافلين، ووافق عثمان على ذلك الصحابة رضي الله عنهم، وعمل المسلمين جيلا بعد جيل فكان كالإجماع. وإن من الغرائب ما نسمعه من بعض المتعالمين والمتفقهين يقول إن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة عثمانية، وهؤلاء ما دروا ما هي البدعة ولم يعظموا ويجلوا هؤلاء الصحابة. البيع الذي يحرم والشراء فيه وسائر العقود هو بعد الأذان الثاني ممن تلزمه الجمعة، فخرج بذلك بيع الصبيان الصغار وبيع النساء وبيع المسافر، فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة. وكذلك المسجون ولا تقام عندهم جمعة، يجوز أن يبيعوا ويشتروا لأن الجمعة لا تلزمهم، والمريض فلا تلزمه الجمعة. والدليل أنه لا يجوز البيع بعد نداء الجمعة قول الله جل وعلا في آية سورة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأمر الله بترك البيع عند الأذان. ونص الفقهاء على أنه الأذان الذي عند إيش؟ عند المنبر، أي بعد دخول الخطيب على المنبر يؤذن للجمعة الأذان الواجب الذي لا يصح معه بيع ولا شراء، وألحق العلماء به بطريق القياس الهبة والقرض والرهن وعقد النكاح، لأنها من جملة العقود.